كشفت اي احد زعلان وبحال الشفق. فقال يجوز يوم وليلة لمقيم، يجوز يوم وليلة في حال الإقامة، ما دامك أنت في بلدك وعند أهلك فأنت لا تمسح على الخفين ولا تمسح على العمامة، والمرأة لا تمسح على الخمار إلا يوم وليلة، يعني 24 ساعة. ما هو المراد في باليوم والليلة أنه يعني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس ومن غروب الشمس إلى طلوع، لا، المراد فيه 24 ليلة. إذا مسحت الظهر يكون منتهى مسحك الظهر من الغد، وإذا مسحت العصر منتهاك العصر من الغد، وهكذا. فالمراد بذلك أنه يمر عليك يوم وليلة، سواء ابتدأت من أول النهار أو من وسط النهار أو من آخر النهار. فالمقيم حكمه أنه يمسح على هذه الأشياء الثلاثة، الخفين أو مقامه من الجوارب الشراريب وغيرها، وعلى العمامة وعلى الخمار يوم وليلة، بخلاف الجبيرة لها حكم آخر يمسح عليها حتى البرء، حتى يبرأ الجرح أو الكسر. فقال يجوز يوم وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها. المسافر لأنه في مظنة المشقة وفي مظنة البعد عن أهله والسفر قطعة من عذاب، هذا يمسح ثلاثة أيام، يعني 36 ساعة، 36 ساعة يمسح عليهما، لأن غالبا المسافر محتاج إلى هذا ومحتاج إلى السفر، لا سيما إذا كان على ظهر السفر في البر، خصوصا في الأيام الماضية يوم كانت الأسفار على الإبل وعلى الدواب وعلى نحو ذلك. فالمسافر يعني جعلت له الرخصة لمدة ثلاثة أيام يمسح فيها، وإذا تمت المدة انتهت مدة الماسح. متى يعتبر المدة؟ مثلا عندنا ثلاثة أمور، عندنا الإنسان تطهر ولبس خفيه ثم أحدث ثم مسح، من أي الثلاثة تبتدي مدة المسح؟ هل هو من التطهر أو من الحدث أو من المسح على الخفين أو على العمامة؟ المؤلف هنا يقول من الحدث. فلو فرضنا أنه مثلا قام آخر الليل وتوضأ مع طلوع الشمس، مع طلوع الفجر توضأ لصلاة الفجر ولبس خفين، ثم لم يحصل معه الحدث إلا الضحى، ولكنه لم يمسح على خفيه إلا لصلاة الظهر، فهل يمسح من طلوع الفجر حينما لبس خفيه، أو يمسح من الضحى حينما انتقض وضوءه، أو يمسح من الظهر حينما مسح على خفيه؟ المؤلف هنا يقول من حدث، أنه يبتدي المسح، مدة المسح تبتدي من الحدث، يعني معناه إذا كان مقيم إذا جاء الضحى من الغد انتهت مدة المسح آدم. ولكن الراجح لا، أنه لا يبتدي مدة المسح إلا من المسح لا من الحدث. معناه في هذا المثال الذي ذكرناه أنه لا يعتبر المدة إلا من الظهر، من حيث توضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه. ولهذا قال من حدث بعد لبس. فالراجح الآن عندنا أن مدة المسح تعتبر من متى؟ من المسح على الخفين، لا من لبسهما ولا من الحدث الذي وقع، وإنما يكون من حين المسح. لو فرضنا أنه صلى الفجر، لبس وصلى الفجر ولم ينتقض وضوءه إلا لصلاة العصر، ما يمسح إلا من صلاة العصر، وكل هذه المدة لا يعتبرها ولا يمسح ولا لا يعتبرها من مدة المسح. قال بعد لبس، قال على طاهر. على ايه؟ على طاهر. لابد الخطبة يكون طاهر، او العمامة لابد ان تكون طاهرة، وكذلك الخمار على المرأة لابد ان يكون طاهر. اما يمسح على على على خف النجس ما تصح الصلاه، ما تصح الصلاه. او على جورب النجس جاءه بول او جاءه كذا ما يصح، ما يصح. او العمامه نجسه كذلك لا يجوز، لا بد ان يكون طاهرا. او يكون مثلا الجلد الخف هذا من مثل جلد خنزير او جلد حمار او جلد حيوان النجس، هذا ما يصح المسح عليه لانه نجس العين، فلا يصح المسح عليه. فهذا الشرط الاول، ان يكون الخف طاهرا، فلا يجوز المسح على ايه؟ على خف النجس، ولا على جورب النجس، ولا على عمامة النجسة، ولا على خمار النجس. الشرط الثاني ان قال مباح، ايضا لا يجوز مسح على خف محرم، شارق الخف او غاصبه من احد ما يصح المسح عليه، يعني هذا محرم، هذا محرم، ما تستبيح رخص الله بالاشياء المحرمة، ما يجوز ما دام انه محرم، مشروق او منهوب او مغتصب او نحو ذلك، هذا لا يجوز المسح عليه. او يكون حريرا لرجل، انسان رجل لابس له عمامة من حرير، لابس عمامة من حرير وهو رجل، ما يجوز، يعني لا يجوز له لبس الحرير، هذا لا يجوز. أما أهلها إذا اتخذت خمارا من حرير يجوز لها أن تمسح عليه، لأن المرأة يباح لها لبس الحرير، لكن الرجال الحرير محرم عليه، فلا يجوز له أن يمسح على عمامة من حرير أو جورب من حرير، يعني شراريب من حرير ما يجوز. طاهر، هذا الشرط الأول، مباح، قلنا لا يكون مغصوب وحق الغير، أو يكون محرم عليه اللبس كالرجال عليهم الحرير والمغصوب. الشرط الثالث، أن يكون ساترا للمفروض، أن يكون ساتر لمحل الفرض، يعني إذا كان مثلا عمامة ما تكون مثلا عمامة على أعلى الرأس وجوانب الرأس كلها خارجة، ما يصح المسح عليه، لأن المفروض أكثر ثاني. أما إذا كان ما ظهر إلا الناصية وطرف الشعر العذار ونحو ذلك، هذا مما جرت العادة بكشفه، لكن إذا كانت صغيرة ولا غضت إلا أعلى الرأس فلا يجوز المسح عليه. أو الخف من أسفل الكعبين، أو خف ما ستر الكعبين من أسفل، ما يجوز المسح عليه لأنه ما ستر محل الفرض. إذا ما ستر محل الفرض، نعم، فلا يجوز المسح عليه، لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. إذا الطاقية والأشياء والبريطة والحاجات ما يجوز المسح عليه، لأن هذه الأشياء ليست من العمائم، ليس لها دؤابة وليس لها حنك ولا كذا، ولا غطت محل الفرضين. يثبت بنفسه، يثبت بنفسه، إذا كان ما يثبت إلا مثلا تعدد عليه حبال أو نحو ذلك وخرج، ما جاء إنسان يحط على رجله لفافه، فهذا ما يجوز المسح عليه، لابد أن يثبت ثابت بنفسه. من خف وجورب، تقدم لنا معنى الخف أنه ما كان من جلد، من كان من جلد يسمى خف، وما كان من غير الجلد من القطن أو من الصوف أو من الوبر أو من الشعر أو من غير ذلك، هذا يسمى جوارب، جورب. وأن يكون صفيق، أيضا من الشرور، معنى صفيق يعني متين. أما الشراريب الخفيفة إذا لبست تعرف أن الجلد هذا أحمر أو أبيض أو أسود، هذا ما يجوز المسح عليه، لأن هذا غير ساتر، غير ساتر للفرق، لمحل الفرق. هذا على الراجح، الراجح كذا أنه لا يجوز المسح عليه إذا كان خفيف. أما إذا كان متين صفيق جاز المسح عليه. طيب ما حده؟ قال حده إذا كانت تعلم لون البشرة من وراءه، إذا كان لون البشرة يعلم ورائه فهذا خفيف. تعلم الرجل مثلا أنها حمراء أو بيضة أو سوداء هذا ما يجوز المسح عليه. لكن إذا كان ترى العضو، العضو تراه لكن ما تميز لونه، هذا يجوز المسح عليه. لأن مهما كان حتى لو تجيب قلع، القلع العضو يبان وراه، يبان وراه، فلا يضر أن كونك ترى العضو وتميزه هذا ما يضر. إنما الذي يضر أن تعلم لون البشرة من وراء جورب. قال وجورب صفيق ونحوهما، يعني نحو الخف والجورب، يعني أي شيء لبس على هيئة الرجل ولو كان غير معتاد، ولو كان غير معتاد. قال ويجوز المسح على عمامه، العمامة سواء كانت كورين أو ثلاثة أكورة أو أكثر أو أقل يجوز المسح عليها، ولكن كما تقدم لرجل. أما المرأة فليست العمامة من لباسها، فلا تمسح على العمام. لو فرضنا أن المرأة اتخذت عمامة ولبستها ما جاز لها أن تمسح عليها، لأن هذا ليس لباسها المعتاد، إنما لباس النساء على رؤوسهن الخمر. فقال عمامة لرجل أن تكون خاصة للرجال، محنكة يعني ذات حنك، مجعول لها حنك تحت الحلق، يأخذ الحنك ويلف تحت الحنك وينفذ منهن، هذه محنكة. أو ليست محنكة لكن ذات ذؤابة، لها ذؤابة من الخلف من الظهر، من الظهر جاز المسح عليها. معناه ان القلانس مثل لبس المغاربة ونحو ذلك انه ما يجوز المسح عليه. القلانس هذه التي زالت مربوطة بالثياب هذه ما يجوز المسح عليها لانها ليست هذه من العمائم. ويجوز المسح على خمر نساء، يعني لو لبس الرجل خمار ما جاز المسح عليه، فهذا لبس خاص للنساء. فهن إذا لبست المرأة الخمار جاز لها أن تمسح عليه، بشرط أن يكون مدار تحت حلوقهن. أما إذا كانت لابس إن عابدته على رأسه وخليته ذؤابة من خلف هذا ما يمسح عليه. لكن إذا كانت إنها لا إلا غطت فيه رأسها وصدرها وجعلت منه تحت الحنك، أدارت منه تحت الحنك، فهذا يشق نزعه ويصعب حله، فهذه لها أن تمسح عليه، لها أن تمسح عليه. ولهذا قال وعلى خمر نساء مدارة تلك الخمر تحت حلوقهن. هذا إيش؟ قال في حدث أصغر، كل ما تقدم في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر لا، ما يجوز المسح، لابد أن تخلع النعلين الخفين أو الجوارب أو العمامة أو الخمار. الحدث هذا يحتاج إلى غسل فلا يجوز أن تمسح عليه، لابد أن تغسله، فلا يجوز مسح إلا في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر ما يجوز، لابد أن تنزع هذه الأشياء عند إرادة الغسل، سواء كان عن جماع أو سواء كان عن إنزال أو سواء كان عن أي شيء من موجبات الغسل، أو غسل حتى مستحب مثل غسل الجمعة، غسل الإحرام ونحو ذلك. فإذا أراد الإنسان الاغتسال فلا بد من نزع ما يمسح تحته، يجب عليه ذلك. إنما المسح يكون في الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها الإنسان ولو في حدث أكبر، لأن المسح على الجبيرة عزيمة، هذا رخص وذي عزيمة، الفرق بين الرخصة والعزيمة أن العزيمة لا بد أن تفعل هذا، أما الرخصة لا، أنت مخير بين أن تفعل أو لا تفعل. وأما العزيمة فإنه وأما الجبيرة فإنه يمسح عليها، الإنسان أصابه جنابه وعليه مثلا مجبرة يده، عليه لصقات، عليه دواء مربوط على الجرح، ما نقول يجب عليك أنك تنزع هذه الأشياء وتغسل ما تحتها لأن هذا حدث أكبر، نقول لا، أنت اغسل الصاحي والذي ليس به بأس، وأما الكسور والجروح فيكفي أن تمسح عليها، يكفي أنك تمسح عليه. قال في حدث أصغر، قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في حدث أكبر، أما الجبيرة فأن تمسح عليها ولو في حدث أكبر، ولو إيه في حدث أكبر تمسح عليها، لكن لا بشرط أن الجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان قد يكون مثلا عنده كسر هنا ما راح يربطون مكان الكسر من هنا الى هنا، لا، راح اخلوا الرباط من اول اليد الى اخر اليد، كله رباطوه من شان هذا الكسر، هذا رباط تجاوز قدر الحاجة ان الجرح اللي يربط وما حول الجرح، هذا هو اللي يربط. لكن لو كانت الاربطة او الجبس او نحو ذلك تجاوز موضع الحاج فعداه، راح ربط الطبيب او ربط مثلا الطبيب الشعبي ربط اكثر اليد علشان هذا الكسر، هذا تجاوز قدر الحاجة، ما العمل؟ اذا فكها تورر او عاد الكسر الى حاله، هنا يمسح على هذا على موضع الألم وموضع الكسر يمسح عليه، وما زاد يتيمم عنه، ما زاد عن ذلك يتيمم عنه، ما يفكها حتى لا يتضرر، وإنما إذا علم أنهم ربطوا أكثر مما يحتاجون إليه في ربط الجبيرة أو في ربط الجروح، إذا علم أنهم فعلوا ذلك فعليه أنه يمسح ما فوق الجرح، هذا حقها المسح وفرضها المسح. أما ما زال من الذي ربط وليس تدعو الحاجة إلى ربطه فهذا يتيمم عنه، إذا أراد الصلاة إذا انتهى من الوضوء أو من الغسل تيمم عنه. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، هذا مما خلفت فيه الخفين والعمامة والخمار، تقدم لنا أن المسح على الخفين والعمامة والخمار أنه مؤقت، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وبعد ذلك ينزع ثم يتوضأ ويعيد مرة أخرى إن أراد. أما الجبيرة فلا ينزعها يعني عليه ضرر، وإنما وقتها إلى برئها، لو مكثت أشهر وهي ما برئت فإنه يمسح عليها ولا ينزعها ولا يحلها، ما يفكها. ولهذا قال ولو بأكبر إلى حلها، منتهاها إلى حلها. فمرنا عدة فروق بين الجبيرة وبين غيرها مما يمسح. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا شرط أيضا، هذا شرط، وهو أنك لا تمسح إلا إذا لبست الخفين أو لبست العمامة أو لبست المرأة الخمار على طهارة، أما إذا لبست ذلك وأنت غير متطهر فلا يجوز لك أن تمسح. إنسان وصار الضحى جاء غير متوضئ ولبس خفه وهو غير متوضئ، وجاءت صلاة الظهر قال أبا امسح عليهما؟ قلنا لا. لما هذا؟ قلنا انك لبست على غير طهارة، انك لبست خفيك او لبست امامتك او لبست المرأة خمارها على غير طهارة، ما دام انك لبست ذلك على غير طهارة فلا يجوز لك ان تمسح. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة انه قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا، يقول فلما ان اراد اي وصل بالغسل الى رجلي، يقول اهويت لانزع خفي، اهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغسلهما، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما اتركهم لا تنزعهم، فاني ادخلتهما طاهرتين، ادخلت رجلي في الخف والرجلان طاهرتان. اذا مفهوم الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ادخل رجليه على غير الطهارة انه ترك المغيرة ينزع خفيه وغسلهما. فاذا اللبس على طهارة لا بد من ذلك، ما يجوز للانسان ان يمسح وهو قد لبس خفيه على غير طهارة. وهنا بعض العلماء جعلوا حتى جبيرة لا بد ان تكون على طهارة، ولكن هذا القول مرجوح. الجبيرة الانسان كثيرا ما يجبر، كثيرا ما يداوى في حالة خوف وفي حالة انزعاج وفي حالة حدث، اما حدث سيارة والا من سقوط من جبل والا من نحو ذلك، فهو في هذه الحال اذا اراد ان يجبروه قال خلونا دعوني اتوضا حتى يجبرون على طهارة. لا، يا هذه مسامح فيه، ما دام اننا جعلنا له المدة انه يمسح حتى تبرا ايضا يمسح عليها، ولو كان انها جبرت رجله او يده او دعا على غير طهارة. فهذه كما انه لم يرد في هذا الشيء، فالراجح ان الجبيرة انه يجوز المسح عليها ولو ان الانسان جبر جرحه او كسره على غير طهارة، ان له ذلك. وإلا هنا يقول قال إذا لبس ذلك، يعني الخفين والعمامة والجورب والخمار والجبيرة أيضا على طهارة، لكن الثلاثة الأول وهما الخفان والعمامة والخمار هذا صحيح ما يمسح عليه إلا إذا لبس بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. يعني لو فرضنا ان انسان مثلا انه غسل رجلا واحدة فادخلها الخف ثم غسل رجلا ثانية وادخلها الخف، نقول لا تمسح لانه مثلا ايش، لأنه على غير أدخلهما على غير كمال الطهارة. وهنا يقول لابد أن يكون بالماء، ولكن الراجح أنه ولو كان بالتيمم، لو كان بالتيمم الإنسان مثلا ما عنده ماء وتيمم ولبس خفيه، عند بعض العلماء أنه لا يمسح لأن الطهارة على غير ماء، لكن لا، الراجح أن الماء ينوب، أن التراب ينوب مناب الماء في كل شيء، وأنه إذا تيمم ولبس خفيه فله المسح عليهم. ومن مسح في سفر ثم أقام مسح وهو مسافر ووصل إلى بلده قبل أن يتم ثلاثة أيام ما عاد يمسح، ما يقول أنا مسافر وأنا لبست أبا كم ثلاثة أيام، يقول ما دام أنك وصلت إلى بلدك انتهت مدة المسح، ما دام يوم وليلة فلا بأس، وأكثر من ذلك ما يجوز لك أن تترخص برخص السفر وأنت مقيم. ولهذا قال ومن مسح في سفر، مسح وهو مسافر ووصل إلى بلده، ما عاد يتم مسح مقيم مسح مسافر ثلاثة أيام، لا يمسح مسح مقيم يوم وليلة فقط. أو أكشو بأن مثلا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، أيضا يرون أنه لا يمسح إلا مسح مقيم يوم وليلة. لماذا؟ قال لأنه ابتدأ المسح وهو مقيم. لكن الصحيح لا، أن الحكم يدور مع علته، ما دام أنه مسافر فليمسح مسح مسافر، وما دام أنه مقيم فليمسح مسح مقيم، هذا هو الراجع. الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. أما نقول له إذا سافرت فأنت تمسح مسح مقيم لأنك مسحت أول ما مسحت مسح مقيم، لا أبدا. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه، ترى أنا ما أدري هل أنا مسحت قبل أن أسافر وقبل أن أقيم أو قبل أن أو بعد أن سافرت، يقول امسح مسح مقيم. نعم هذا يمكن، لأن الأصل عدم التجاوز في المدة، فمسح مقيم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. كيف؟ لأنهم في الأول يقولون إن مدة المدة تبتدي من الحدث، المدة ابتداؤها من الحدث قالوا سابقا، وهنا يقول إن أحدث وهو مقيم، انتقض وضوءه وهو مقيم ثم سافر، ما حصل المسح إلا وهو بالسفر فمسح مسافر. لما تقولون هذا وأنتم تقولون ابتداء المدة من إيه؟ من الحدث؟ هذا دليل على ضعف القول بأن المدة تحسب من الحدث. فالمهم أنه يمسح مسافر ولا يمسح القلانس. القلانس هو هذه تلبس على هيئة الرأس، ويجعل لها فتحة مع الوجه، وكذلك على لفافة عشان يلف رجله بخرقه ما يمسح عليها، لأن تقدم لنا أنه لا بد أن يثبت بنفسه. اللفافة ما تثبت بنفسها، ما تثبت حتى تشد. أو لفافة ولا ما يسقط من القدم، إذا كان خف لا يثبت، إذا مشيت فيه خمس خطوات عشر خطوات سقط، أيضا هذا ما يمسح. أو يرى منه بعضه، يعني مشقق ومخرج، لكن الراجح أنه إذا كان مشقق ومخرج أنه يجوز المسح عليه، ما دام أنه يسمى خف، حتى ولو كان فيه خروق وشقوق ترى منها القدم أو يرى الرأس من العمامة، الراجح جواز المسح على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم معروفة حالتهم، إن حالتهم قليلة من الدنيا ومتخففين من الدنيا، فلا بد إنه أغلب خفافهم أنها مشددة وأنها مخرقة، ومع هذا ما ذكر أنهم كانوا يخلعون ويمسحون ويغسلون أرجلهم، وإنما يمسحون، مما يدل على أنه على جواز المسح على الخف، وإن كان مخرق أو مشدق يجوز هذا ما دام أنه يسمى خف. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، إنسان عليه جورب عليه جوارب ولبس فوقهم خف من جلد، الحكم للأول الفوقاني، هذا هو الذي له الحكم، أما التحتاني ما له حكم، ما تدخل يدك تمسح التحتاني، لا امسح الفوقاني. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، كان بعد الحدث فالحكم للأول، أين فالحكم للفوقاني. ما هو صفة المسح؟ صفة المسح ما هي؟ كيفيتها ما هي؟ قال ويمسح أكثر العمامة. العمامة نفرض انها مثلا لفها خمس دورات على رأس، يمسح ثلاثة منه ما هو لازم أن يمسحها كلها ويأتي عليها كلها، لا، إذا مسح ثلاث كرات من الخمسة يكفي، أو مسح اثنين من ثلاثة يكفي، يكفي هذا. ويمسح أكثر الإمامة وظاهر قدم الخف، وظاهر قدم الخف يعني ما تمسح الخف من أسفله أو من جوانبه، لا، ظاهره مرة واحدة، تبتدي من أصابع رجلين إلى أعلى الساق، إلى أول الساق، هذا مسح مرة واحدة. يبل الواحد يده بالماء، ما يكون معه ما يغسلها غسل، لا، ويبتدي من رؤوس الأصابع حتى ينتهي إلى أعلى، إلى أعلى الكعبين. هذا هو صفة المسح، لأنه جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الرأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفله هو الذي يباشر النجاسات ويباشر الأرض ونحو ذلك، فكان ولكن الدين بالنقل والدين بالتوقيف. فالله النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى خفيه وأمر بالمسح على أعلى خفين، فنقتصر على الوارد. ولهذا قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. هذا مما خلفت فيها الجبيرة غيرها من الخفين والعمامة، الجبيرة كلها تمسح من هنا وهنا، لا تمسح ظاهرها فقط، لا، تمسح على جميع ما عليها الدواء أو عليها الجرح وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث استأنف الطهارة، يعني